علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسنة، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله بمنه وكرمه التوفيق والسداد. ما الحكم التي يمكن أن نستخلصها من هذه الغزوة؟ أنا أطلت قليلا في غزوة أحد لأنني أردت أن أطبق واقعها على واقعنا المعاصر، أو أطبقها على واقعنا المعاصر الذي نعيشه. المسلمون اليوم يعانون، والمسلمون اليوم يهزمون، فكيف نتعامل مع هذه المواقف؟ ما الحكم التي من أجلها هزم المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ أول هذه الدروس أن نعلم سوء عاقبة المعاصي. خلي الذنوب صغيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقر المعاصي الصغيرة، فهي تتراكم تتراكم حتى تصبح كبيرة. ولهذا في القرآن الله عز وجل قال: كلا بل إيش؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب يفعل صاحبه المعصية فينكت فيه نكتة سوداء، ثم المعصية الثانية فنكتة سوداء، ثم تتوالى المعاصي حتى يطبع عليه بالران وتسد منافع الاستفادة من القرآن العظيم. حتى بعد هذا الران كما قال الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها، يغلق هذا القلب تماما ويسد عنه أبواب الخير. فشؤم المعصية وعاقبتها تتعدى الإنسان في نفسه إلى الآخرين. تعلمون قصة الرجل من بني إسرائيل لما خرج موسى عليه السلام يستغيث ربه جل وعلا فما أغاثهم الله، فخرجوا ثانية فما أغاثهم الله، فخرجوا ثالثة فما أغاثهم الله جل وعلا. فقال، فذهب موسى إلى ربه وكلمهم كفاحا مباشرة، قال: يا رب استغثناك كما أمرتنا فما أجبتنا. قال: يا موسى، إن عبدا من عبادي يبارزني بالمعصية منذ 40 عاما ولن تغاثوا حتى يخرج من بين ظهرانيكم. الآن عاصي واحد أثر على الناس كلهم. فقام موسى عليه السلام خطيبا في الناس، قال: يا قوم، إن عبدا من عباد الله يبارز الله بالمعصية منذ 40 عاما وإن الله لن يغيثكم حتى يخرج من بين ظهرانيكم. عرف الرجل نفسه فطأطأ برأسه وقال: يا رب، عصيتك 40 عاما فسترتني، وها أنا ذا في هذه اللحظة أتوب إليك فلا تفضحني. فإذا بالمطر من السماء. قال موسى: يا رب، ما خرج أحد. قال: يا موسى، عصاني 40 عاما فسترته، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ اللهم استرنا بسترك. دائما احرصوا على أن تدعو الله عز وجل بالستر وبالعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك يا رب العالمين. قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما هو الذي يحبونه؟ كان النصر، انتصروا في أول المعركة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل والله ذو فضل على المؤمنين. أيضا من الحكم أن هذا من علامات الرسل، من علامات الرسل أنهم يهزمون. نعم، لما قام أبو سفيان أمام هرقل قال هل بينكم وبين، يقول لأبي سفيان هل بينكم وبين محمد حروب؟ قال نعم. قال كيف بين الأمر؟ قال سجال، يدال عليه مرة ويدال علينا مرة. قال كذلك الأنبياء لكن العاقبة تكون لهم بعد ذلك، وهذا ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم. من نتائج هذه المعركة الشر دائما ليس شرا من كل الوجوه، قد يكون خير من وجه. طيب ما الخير الذي في هذا الشر؟ أن الله عز وجل ميز المؤمنين من المنافقين. حينما خرج النبي في بداية الغزوة انسحب ابن أبي بن سلول بكم؟ بثلث الجيش. قال الله عز وجل وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيضا من الحكم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، تأمل الحكمة، يقول إن في هزيمة أحد أن الله جل وعلا يستخرج العبودية من قلب عبده في السراء كما يستخرجها منه في الضراء. أعيد، الله جل وعلا يستخرج العبودية من عبده في السراء كما يستخرجها منه في الضراء. إذا أنعم الله عز وجل عليك بالنصر العبودية واضحة، اللهم لك الحمد وتحمد الله وتسر. كذلك في الضراء إذا أصبت وتألمت يجب أن تحمد الله عز وجل على هذا المصاب. وقد قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن الله عز وجل يستخرج العبودية من قلب عبده في الضراء وفي السراء. أيضا من الحكم الجنة مقامات وفيها دار الكرامة للشهداء في سبيل الله، فكيف تزين هذه الدار إن لم يمت أناس من أجل الدفاع عن دينهم وكذلك الدفاع عن عقيدتهم. من الحكم العظيمة التي ذكرها شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله، وما أجمل ما قال، اسمع. يقول رحمه الله النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى الطغيان. النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى الطغيان، وذلك يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد الله بها رحمة قيض لها من البلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض. كلام عجيب رحمه الله رحمة واسعة. فالنفوس تكتسب من العافية الدائمة والرزق الدائم تكتسب الطغيان، لكنها أحيانا تحتاج إلى شيء يهزها، يذكرها بمولاها، يذكرها بالله. إن أعطيت يجب أن تشكر، فإن الله عز وجل يبتلي بالسراء ويبتلي عز وجل بالضراء. وهناك أيضا من الحكم أن في ذلك إرهاصا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حينما مات صلى الله عليه وسلم لكانت مصيبة، لكن في غزوة أحد أتت إليهم هزة عنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم اتضح لهم أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ يستقر في الأذهان أنه في يوم من الأيام سيموت عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. فأنزل الله عز وجل في غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كنت أقول لكم في أكثر من موطن إن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادلهمت عليه الخطوب لجأ إلى ربه عز وجل، وهذا من عبودية إيش؟ من عبودية الضراء. ذلك تجد الإنسان إذا أصيب بمصيبة يرفع يديه يدعو الله عز وجل ويستعين بالله ويستغيث بالله. اسمع إلى هذا الدعاء العظيم. انتهت المعركة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه يقول: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما صنعنا ومن شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك إله الحق. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وفي هذه الغزوة العظيمة. ختمها صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما بدأها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بالدعاء. انتهت غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الغزوة كانت غزوة ماذا؟ ها؟ حمراء الأسد، هي سرايا. هاي أبوي ما شاء الله. الغزوة الكبرى كانت غزوة الأحزاب أو تسمى غزوة الخندق. لكن بين الخندق وبين الأحزاب حدثت مواقف عظيمة. أول هذه المواقف موقف عبد الله بن أبي بن سلول. هناك أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فالصحابة رضوان الله عليهم يسلمون بها، لكنهم لا يعرفون ما الحكمة من ورائها. كان من أبرز هذه الأمور، وسيأتي معنا كثيرا في اللقاءات القادمة، موقفه صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ورمزهم. لما أتى فانسحب بثلث الجيش وفعل قبلها ما فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدفعون بالنبي ليضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل نستأني به، بل نرفق به. عبد الله بن أبي بن سلول ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، لكن بعض الناس لديه حب الزعامة، يريد أن يكون دائما متصدر، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يخطب وقف وحث الناس على الإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد الإنصات للنبي، لكن أراد أن يقول لهم: نحن ها هنا. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد صعد المنبر، فقام عبد الله بن أبي بن سلول ولا كأنه سوى شيء، ولا كأنه انسحب بثلث الجيش، فقام كعادته قال: يا قوم، هذا رسول الله سيتحدث إليكم، فاستمعوا له وأطيعوه حتى ينصركم الله. يعني كلام من ها؟ كلام يعني شر البلية ما يضحك. فقام الصحابة رضوان الله عليهم، أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي في داره، وعباد بن بشر، أما أبو أيوب الأنصاري فأخذه بلحيته، وعباد بن بشر أخذه بقفاه، وأخذوا يدفعون به حتى أخرجوه من المسجد وهم يقولون أخرج عدو الله لا تقف أمام رسول الله. خرج فوجد أحد الصحابة رضوان الله عليهم فقال ما بك؟ قال والله لا أعلم، شر لحق قومي، أخرجوني من المسجد وأنا كنت أحثهم، انظر أحيانا يوظف المعنى، كنت أحثهم على الإنصات لمحمد فإذا بهم يخرجونني من المسجد. وهكذا ترى دائما لا يركز على المشكلة وإنما يركز على الجانب الإيجابي فيها. فقال له ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. قال عد إلى رسول الله واطلب منه أن يستغفر لك، كلنا عرفنا ما الذي عملته، اذهب إلى رسول الله فاطلب منه أن يستغفر لك ولن يردك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا والله لا أذهب إليه ولا أريده أن يستغفر لي. فقال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فكان هذا من المواقف العظيمة. أين الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يقوم فيقتل هذا الرجل جعل أصحابه الذين يدفعون عنه هذا الأذى، وسيأتي معنا أيضا ما يدل على هذا المعنى. هذا ما تيسر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.